بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب الزكاة هي تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحجية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية، نام ولو تقديرا ملكا تاما. فلا تجب على مجنون ولا صبي ولا كافر ولا مملوك، ولا على مالك نصاب لا يحول عليه الحول، ولا مكاتب ولا مديون مطالب من العباد في قدر دينه، ولا في مال ضمار، وهو المفقود والساقط في البحر والمغصوب الذي لا بينة عليه، ومدفون في برية نسي مكانه، وما أخذ مصادرة، ودين كان قد جحد ولا بينة عليه، بخلاف دين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض، خلافا لمحمد في المفلس، وبخلاف ما دفن في البيت ونسي مكانه، وفي المدفون في الأرض أو الكرم اختلاف. ويزكي الدين عند قبضه، فنحو بدل مال التجارة عند قبض 40، وبدل مال ليس كذلك عند قبض نصاب، وبدل ما ليس بمال عند قبض نصاب وحولان حول. وقال: يزكي ما قبض منه مطلقا إلا الدية والأرش وبدل الكتابة فعند قبض نصاب وحولان حول. وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب، ولو تصدق بالكل ولم ينويها سقطت، ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد. وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافا لأبي يوسف. ولو اشترى عبدا للتجارة فنوى استخدامه بطل كونه للتجارة، وما نوي للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه، وكذا ما ورث. وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها عند أبي يوسف خلافا لمحمد. وقيل: الخلاف بالعكس. ولغى تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير. باب زكاة السوائم. السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من 5 من الإبل زكاة، فإذا كانت 5 سائمة ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 إلى 35 بنت مخاض، وهي التي طعنت في الثانية، وفي 36 إلى 45 بنت لبون، وهي التي طعنت في الثالثة، وفي 46 إلى 60 حقة، وهي التي طعنت في الرابعة، وفي 61 إلى 75 جذعة، وهي التي طعنت في الخامسة، وفي 76 إلى 90 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 120، ثم في كل 5 شاة إلى 145 ففيها حقتان وبنت مخاض إلى 150 ففيها 3 حقاق، ثم في كل 5 شاة إلى 175 ففيها 3 حقاق وبنت مخاض، إلى 186 ففيها 3 حقاق وبنت لبون، إلى 196 ففيها 4 حقاق، إلى 200، ثم يفعل في كل 50 كما فعل في 50 التي بعد 150، والبخت والعراب سواء. فصل. فصل. وليس في أقل من 30 من البقر زكاة، فإذا كانت 30 سائمة ففيها تبيع، وهو ما طعن في الثانية، أو تبيعة إلى 40 ففيها مسن، وهو ما طعن في الثالثة، أو مسنة، ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ 60، وعند الإمام فيه بحسابه، وفي 60 تبيعان، وفي 70 مسنة وتبيع، وهكذا يحسب كل ما زاد 10، ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، والجواميس كالبقر. فصل في زكاة الغنم. وليس في أقل من 40 من الغنم زكاة، فإذا كانت 40 سائمة ففيها شاة إلى 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه، إلى 400 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، والضأن والمعز سواء. وأدنى ما يتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني، وهو ما تمت له سنة منها. فصل في زكاة الخيل. إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة خلافا لهما، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى من قيمتها ربع العشر إن بلغت نصابا. وليس في الذكور الخلاص شيء اتفاقا، وفي الإناث الخلاص عن الإمام رواية، ولا شيء في البغال والحمير ما لم تكن للتجارة، وكذا الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير، وعند أبي يوسف فيها واحدة منها، ولا شيء في الحوامل والعوامل والعلوفة، وكذا السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل منهما نصابا، ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل، وقيل الخيار للساعي، ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذور وصدقة الفطر، وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول، وإن هلك بعضه سقطت حصته، ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب يليه عند الإمام، وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب شائعا. والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو وعند محمد بهما، فلو هلك بعد الحول 40 من 80 شاة تجب شاة كاملة، وعند محمد نصف شاة، ولو هلك 15 من 40 بعيرا تجب بنت مخاض، وعند أبي يوسف 25 جزءا من 36 من بنت لبون، وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها، ويأخذ الساعي الوسط لا الأعلى ولا الأدنى. ولو أخذ البغاة زكاة السوائم أو العشرة أو الخراج يفتى أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج. باب زكاة الذهب والفضة والعروض. نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، وفيهما ربع العشر، ثم في كل 4 مثاقيل 40 درهما بحسابه، وقال ما زاد بحسابه وإن قل، والمعتبر فيهما الوزن وجوبا وأداء. وفي الدراهم وزن 7، وهو أن تكون 10 منها وزن 7 مثاقيل. وما غلب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة الخالصين، وما غلب غشه تعتبر قيمته لا وزنه، وتشترط نية التجارة فيه كالعروض، وتجب في تبرهما وحليهما وآنيتهما. وفي عروض التجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما تقوم بما هو أنفع للفقراء، وتضم قيمتها إليهما ليتم النصاب، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة وعندهما بالأجزاء، ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه في حوله وحكمه، ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه. ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح، ولا شيء في مال الصبي التغلبي، وعلى المرأة منهم ما على الرجل. باب العاشر هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار، يأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصفه، ومن الحربي تمامه إن بلغ ماله نصابا ولم يعلم قدر ما يأخذون منه، وإن علم أخذ مثله، لكن إن أخذ الكل لا يأخذه بل يترك قدر ما يبلغه مأمنة، وإن كانوا لا يأخذون شيئا لا يأخذ منهم شيئا ولا من القليل، وإن أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب. ويقبل قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين أو ادعى الأداء إلى الفقراء بنفسه في المصر في غير السوائم أو الأداء إلى عاشر آخر إن وجد عاشر آخر مع يمينه، ولا يشترط إخراج البراءة، ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج المصر ولا في السوائم ولو في المصر، وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي. وإن مر الحربي ثانيا قبل مضي الحول فإن مر بعد عوده إلى داره عشر ثانيا وإلا فلا، ويعشر قيمة الخمر لا قيمة الخنزير. وعند أبي يوسف إن مر بهما معا يعشرهما، ولا يعشر مال ترك في المصر، ولا بضاعة ولا مضاربة ولا كسب مأذون إلا إن كان لا دين عليه ومعه مولاه. ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا. باب الركاز. مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج أخذ منه خمسه، والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا فلمالكها، وما وجده الحربي فكله فيء، وإن وجده في داره لا يخمس خلافا لهما، وفي أرضه روايتان. وإن وجد كنزا فيه علامة الإسلام فهو كاللقطة، وما فيه علامة الكفر خمس، وباقيه له إن كانت أرضه غير مملوكة، وإن كانت مملوكة فكذلك عند أبي يوسف، وعندهما باقيه لمن ملكها أول الفتح إن علم، وإلا فلأقصى مالك عرف لها في الإسلام. وما اشتبه ضربه يجعل كافريا في ظاهر المذهب، وقيل إسلاميا في زماننا. ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازا فكله له، وإن وجده في دار منها رده على مالكها، وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها غير مملوكة خمس وباقيه له، ولا خمس في نحو فيروزج وزبرجد وجد في جبل، ويخمس زئبق لا لؤلؤ وعنبر، وعند أبي يوسف العكس. باب زكاة الخارج. فيما سقته السماء أو سقي سيحا أو أخذ من ثمر جبل العشر قل أو كثر بلا شرط نصاب وبقاء، وعندهما إنما يجب فيما بقي سنة إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وما لا يوسق فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق عند أبي يوسف، وعند محمد يجب إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، واعتبر في القطن خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء، ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن وسعف، وفيما سقي بغرب أو دالية أو ثانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع. وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من جبل أو أرض عشرية. وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلا. وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب، ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي. وعند محمد رحمه الله عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم، ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران، وكذا لو اشتراها منه مسلم أو أسلم هو، خلافا لأبي يوسف وقيل محمد معه. وعلى المرأة والصبي منهم ما على الرجل، ولو اشترى ذمي عشرية من مسلم فعليه الخراج. وعند محمد تبقى على حالها، وإن أخذها منه مسلم بشفعة أو ردت على البايع لفساد البيع عاد العشر. وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت لذمي أو لمسلم سقاها بمائه، وإن سقاها بماء العشر فعشر، ولا شيء في الدار ولو لذمي. وماء السماء والبئر والعين عشري، وماء أنهار حفرها العجم خراجي، وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف خلافا لمحمد. وليس في عين قهر أو نفط أو ملح في أرض عشر شيء، وإن كانت في أرض خراج ففي حريمها الصالح للزراعة الخراج لا فيها، ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة. باب المصرف. هو الفقير، وهو من له شيء دون نصاب، والمسكين من لا شيء له، وقيل بالعكس. والعامل يعطى بقدر عمله ولو غنيا، والمكاتب يعان في فك رقبته، ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه، ومنقطع الغزاة عند أبي يوسف، والحج عند محمد إن كان فقيرا، ومن له مال في وطنه لا معه. ويجوز دفعها إلى كلهم وإلى بعضهم، ولا تدفع لبناء مسجد أو لتكفين ميت أو قضاء دينه أو ثمن قن يعتق، ولا إلى ذمي وصح غيرها، ولا إلى غني يملك نصابا من أي مال كان، أو عبده أو طفله بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين، ولا إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل أو الحارث بن عبد المطلب ولو كان عاملا عليها، قيل بخلاف التطوع ومواليهم مثلهم. ولا يدفع المزكي زكاته إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته، وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافا لهما، ولا إلى عبده أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده، وكذا عبده المعتق بعضه خلافا لهما. ولو دفع إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافا لأبي يوسف، ولو بان أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئ، وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه، وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون، ونقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه أو أحوج من أهل بلده، ولا يسأل من له قوت يومه. باب صدقة الفطر. هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن ناميا، وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية عن نفسه وولده الصغير الفقير وعبده للخدمة ولو كافرا، وكذا مدبره وأم ولده، لا عن زوجته وولده الكبير وطفله الغني، بل من مال الطفل، والمجنون كالطفل، ولا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة، ولا عن عبد آبق إلا بعد عوده، ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين. وعندهما تجب على كل فطرة ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص، ولو بيع بخيار فعلى من يتقرر الملك له. وتجب بطلوع فجر يوم الفطر، فمن مات قبله أو أسلم أو ولد لا تجب فطرته، وصح تقديمها بلا فرق بين مدة ومدة، وندب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا تسقط بالتأخير، وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من تمر أو شعير من بر أو دقيقه، والزبيب كالبر، وعندهما كالشعير، وهو رواية الحسن عن الإمام. والصاع ما يسع 8 أرطال بالعراقي من نحو عدس أو مج، وعند أبي يوسف 5 أرطال وثلث رطل. ولو دفع منوي بر صح خلافا لمحمد. ودفع البر في مكان تشترى به الأشياء فيه أفضل، وعند أبي يوسف الدراهم أفضل. كتاب الصوم هو ترك الأكل والشرب والواطئ من الفجر إلى غروب مع نية من أهله، وهو مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف أداء وقضاء، وصوم المنذور والكفارة واجب، وغير ذلك نفل، وصوم العيدين وأيام التشريق حرام. ويجوز أداء رمضان والنذر المعين بنية من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح، وبمطلق النية وبنية النفل، وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم لا النادر المعين بل عما نوى. ولو نوى المريض والمسافر فيه واجبا آخر وقع عما نوى وعندهما عن رمضان. والنفل كله يجوز بنية قبل نصف النهار، والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا بنية معينة من الليل، ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان 30، ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا، وهو أحب إن وافق صوما يعتاد، وإلا فيصوم الخواص ويفطر غيرهم بعد نصف النهار، وكره صومه عن رمضان أو عن واجب آخر. وكذا إن نوى إن كان رمضان فعنه، وإلا فعن نفل أو عن واجب آخر، وصح في الكل عن رمضان إن ثبت، وإلا فما نوى إن جزم ونفل إن ردد. وإن قال إن كان رمضان فأنا صائم عنه وإلا فلا، لا يصح، ولو ثبت رمضانيته ولا يصير صائما. وإذا كان بالسماء علة قبل في هلال رمضان خبر عدل، ولو عبدا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب، ولا يشترط لفظ الشهادة. وفي هلال الفطر وذي الحجة شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة، ولفظ الشهادة لا الدعوى. وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم، وفي رواية يكتفى باثنين. وقال الطحاوي يكتفى بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع، ولو صاموا 30 ولم يروه حل الفطر بشهادة 2، وإن بشهادة 1 لا يحل. ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام، وإن أفطر قضى فقط. ويجب على الناس التماس الهلال في 29 من شعبان ومن رمضان، وإذا ثبت في موضع لزم جميع الناس، وقيل يختلف باختلاف المطالع. باب موجب الفساد. يجب القضاء والكفارة ككفارة الظهار على من جامع أو جومع في رمضان عمدا في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء. وكذا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه فطر فأكل عمدا، ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان. ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ أو مكرها أو احتقن أو استعطى أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه، أو ابتلع حصاة أو حديدا أو استقاء ملء فمه، أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أو أفطر يظن الغروب ولم تغرب، أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا، أو صب في حلقه نائما، أو جومعت نائمة أو مجنونة، أو لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا. وكذا لو أصبح غير ناو للصوم فأكل، وعندهما تجب الكفارة أيضا. ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وكذا لو نام فاحتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو احتجم أو غلبه القيء أو تقيأ قليلا أو أصبح جنبا أو صب في أذنه ماء. وكذا لو صب في إحليله دهن أو غيره خلافا لأبي يوسف. وإن دخل حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر. ولو مطر أو ثلج أفطر في الأصح. ولو وطئ ميتة أو بهيمة أو في غير السبيلين، أو قبل أو لمس، إن أنزل أفطر وإلا فلا. وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحموصة قضى، وإن كان دونها لا يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله. ولو أكل سمسمة من الخارج إن ابتلعها أفطر، وإن مضغها فلا. والقيء ملء الفم إن أعاد أو أعيد يفسد عند أبي يوسف، وإن كان قليلا لا يفسد، وعند محمد يفسد بإعادة القليل لا بعود الكثير. وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر، ومضغ العلك والقبلة إن لم يأمن على نفسه لا إن أمن. ولا الكحل ودهن الشارب والسواك ولو عشيا، ومضغ طعام لا بد منه لطفل ولا الحجامة. ويكره عند الإمام الاستنشاق للتبرد وكذا الاغتسال، والتلفف بثوب، ولا يكره ذلك عند أبي يوسف. وقيل تكره المضمضة لغير عذر، والمباشرة والمعانقة والمصافحة في رواية. ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر. فصل. يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه بالصوم، وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره، ولا قضاء إن مات على حالهما. ويجب بقدر ما فاتهما إن صح أو أقام بقدره، وإلا فبقدر الصحة والإقامة، فيطعم عنه وليه لكل يوم كالفطرة. ويلزم من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم. وإن تبرع به صح، والصلاة كالصوم، وفدية كل صلاة كصوم يوم، وهو الصحيح. ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي. وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، فإن أخره حتى جاء آخر قدم الأداء ثم قضى ولا فدية عليه. والشيخ الفاني إذا عجز عن الصوم يفطر، ويطعم لكل يوم كالفطرة، وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء. وحامل أو مرضع خافت على نفسها أو ولدها تفطر وتقضي بلا فدية ولا كفارة. ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا في الأيام المنهية. ولا يباح له الفطر بلا عذر في رواية، ويباح بعذر الضيافة ويلزم القضاء إن أفطر. ولو نوى المسافر الفطر ثم أقام ونوى الصوم في وقتها صح، ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيما سافر في يوم منه، لكن لو أفطر فلا كفارة فيهما. ومن أغمي عليه أياما قضاها إلا يوما حدث فيه أو في ليلته، ولو جن كل رمضان لا يقضي، وإن أفاق ساعة منه قضى ما مضى، سواء بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية. ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر أو طهرت حائض في يوم من رمضان لزمه إمساك بقية يومه، ولا يلزم الأولين قضاؤه بخلاف الآخرين. فصل. نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق صح وأفطر وقضى. وكذا لو نذر صوم السنة يفطر هذه الأيام ويقضيها، ولا عهدة لو صامها. نوى النذر فقط أو نواه ونوى أن لا يكون يمينا أو لم ينوي شيئا كان نذرا فقط. إن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا فحسب، فتجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء. وإن نواهما أو اليمين فقط كان نذرا ويمينا فيجب القضاء والكفارة إن أفطر. وعند أبي يوسف نذر في الأول ويمين في الثاني، ولا يكره اتباع الفطر بصوم ستة من شوال، وتفريقها أبعد من الكراهة والتشبه بالنصارى. باب الاعتكاف. هو سنة مؤكدة ويجب بالنذر، وهو اللبث في مسجد جماعة مع النية، وأقله يوم عند الإمام، وأكثره عند أبي يوسف، وساعة عند محمد. والصوم شرط في الاعتكاف الواجب، وكذا في النفل في رواية، والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة في وقت يدركها مع سنتها، ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك، فإن لبث فلا فساد، فإن خرج ساعة بلا عذر فسد، وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر اليوم، وأكله وشربه ونومه فيه، ويجوز أن يبيع ويبتاع فيه بلا إحضار السلعة ولا يجوز لغيره، ويحرم عليه الوطء ودواعيه، ويفسد بوطئه ولو ناسيا أو في الليل، وباللمس والقبلة، والوطء في غير فرج أيضا إن أنزل وإلا فلا، ويكره له الصمت والكلام إلا بخير. ومن نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها، وإن نذر يومين لزماه بليلتهما، خلافا لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما. وإن نوى النهر خاصة صحت، ويلزم التتابع وإن لم يلتزمه، ويلزم بالشروع إلا عند محمد. كتاب الحج. هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص، فرض في العمر مرة على الفور، خلافا لمحمد بشرط إسلام وحرية وعقل وبلوغ وصحة وقدرة زاد ورحلة ونفقة ذهابه وإيابه، فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده، مع أمن الطريق وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر، ولا تحج بلا أحدهما. وشرط كون المحرم عاقلا بالغا غير مجوسي ولا فاسق، ونفقته عليها، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها. فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو اعتق فمضى لا يجوز عن فرضه، فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح بخلاف العبد. وفرضه الإحرام وهو شرط، والوقوف بعرفات وطواف الزيارة وهما ركنان، وواجبه الوقوف بمزدلفة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وطواف الصدر للآفاقي، والحلق أو التقصير، وكل ما يجب بتركه الدم. وغيرها سنن وآداب. وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ويكره الإحرام له قبلها، والعمرة سنة. والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة، وللشاميين جحفة، وللعراقيين ذات عرق، وللنجديين قرن، ولليمنيين يلملم لأهلها ولمن مر بها. ويحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة، وجاز التقديم وهو أفضل، ويحل لمن هو داخلها دخول مكة غير محرم، ووقته الحل، وللمكي في الحج الحرم وفي العمرة الحل. فصل. وإذا أراد الإحرام ندب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته، ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل، ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل ولو كان غسيلين، أو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز، ويتطيب ويصلي ركعتين. فإن كان مفردا بالحج يقول عقيبهما: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. وإن نوى بقلبه أجزأه، ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا ينقص منها، وتجوز الزيادة. فإذا لبى ناويا فقد أحرم، فليتق الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه، وقتل القمل والتطيب وقلم الظفر وحلق شعر رأسه أو بدنه، وقص لحيته وستر رأسه أو وجهه، وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي، ولبس قميص أو سراويل أو قباء أو عمامة أو قلنسوة أو خفين، إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين، ولبس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض. ويجوز له الاغتسال ودخول الحمام والاستظلال بالبيت والمحمل وشد الهميان في وسطه ومقاتلة عدوه، ويكثر التلبية رافعا بها صوته عقيب الصلاة، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار. فصل. فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد، فإذا عاين البيت كبر وهلل، وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاة، ويقبله إن استطاع من غير إذاء، أو يستلمه أو يمسه شيئا في يده ويقبله، أو يشير إليه مستقبلا مكبرا مهللا حامدا لله تعالى ومصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويطوف آخذا عن يمينه مما يلي الباب، وقد اضطبع رداءه بأن جعله تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر، ويجعل طوافه وراء الحطيم 7 أشواط يرمل في 3 الأول منها، ويمشي في الباقي على هينته، ويستلم الحجر كل ما مر به، ويختم طوافه بالاستلام، واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن، ثم يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر من المسجد، وهما واجبتان بعد كل أسبوع. وهذا طواف القدوم، وهو سنة لغير المقيم بمكة. ثم يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت، ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه للدعاء ويدعو بما شاء، ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل. فإذا بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا حتى يجاوزهما، ويفعل على المروة كفعله على الصفا، وهذا شوط، فيسعى بينهما 7 أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت نفلا ما أراد. فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها المناسك، وكذا يخطب في التاسع بعرفات وفي الحادي عشر بمنى، فإذا صلى الفجر يوم التروية خرج إلى منى فيقيم بها إلى صلاة فجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات، فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبتين كالجمعة وعلم فيهما المناسك، وصلى بعد الخطبة بالناس الظهر والعصر معا بأذان وإقامتين، وشرط الجمع صلاتهما مع الإمام خلافا لهما وكونه محرما فيهما، ثم يقف راكبا مع الإمام بوضوء أو غسل، وهو السنة قرب جبل الرحمة، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستقبل القبلة رافعا يديه باسطا حامدا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا بحاجته بجهد، ويقف الناس وراء الإمام بقربه مستقبلين سامعين لقوله، ثم يفيضون معه بعد الغروب إلى مزدلفة، وينزل بقرب جبل قزح، ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة، ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ويبيت بمزدلفة، فإذا طلع الفجر صلى بغلس، ووقف بالمشعر الحرام، وصنع كما في عرفة، ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، فإذا أسفر نفر قبل طلوع الشمس إلى منى، فيبدأ فيها برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية بأولها ولا يقف عندها، ثم يذبح إن أحب، ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له غير النساء، ثم يذهب من يومه أو الغد أو بعده إلى مكة، فيطوف للزيارة بلا رمل ولا سعي إن كان قدمهما، وإلا رمل فيه وسعى بعده وقد حل له النساء، ووقته بعد طلوع فجر يوم النحر وهو فيه أفضل، وكره تأخيره عن أيام النحر، ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني بعد الزوال، يبدأ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو، ثم بالتي تليها كذلك، ثم بجمرة العقبة كذلك، إلا أنه لا يقف عندها، ثم يفعل في اليوم الثالث كذلك، ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع فجر اليوم الرابع لا بعده حتى يرمي، وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب، وإن رمى فيه قبل الزوال جاز خلافا لهما، وجاز الرمي راكبا وغير راكب أفضل في غير جمرة العقبة، ويبيت ليالي الرمي بمنى، وكره تقديم ثقله إلى مكة قبل نفره، فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ولو ساعة، فإذا أراد الظعن عنها طاف للصادر سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي، وهو واجب إلا على المقيم بمكة، ثم يستقي من زمزم ويشرب، ثم يأتي الباب ويقبل العتبة ويضع صدره وبطنه وخده الأيمن على الملتزم بين الباب والحجر الأسود، ويتشبث بالأستار ساعة ويدعو مجتهدا ويبكي ويرجع القهقرة حتى يخرج من المسجد. فصل. إن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه، ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة بين زوال الشمس من يوم عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائما أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج، فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضي من قابل ولا دم عليه، ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صح، وكذا إن فعل بلا أمر خلافا لهما، والمرأة في جميع ذلك كالرجل إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته جاز، ولا تجهر بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحرق بل تقصر، وتلبس المخيطة ولا تقرب الحجر إذا كان عنده رجال، ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك إلا الطواف، وإن حاضت بعد طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر ولا شيء عليها لتركه، كما يسقط عن من أقام بمكة ولو بعد النفر عند أبي يوسف، وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده. ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلبي، فإن بعث بها ثم توجه فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة، فإن جللها أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرما، والبدن من الإبل والبقر. باب القران والتمتع. القران أفضل مطلقا، وهو أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول بعد الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف للعمرة وسعى، ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى، فلو طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء، ثم يحج كما مر. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو صوع بدنة، فإن عجز عنه صام 3 أيام قبل يوم النحر، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا فرغ ولو بمكة. فإن لم يصم 3 قبل يوم النحر تعين الدم، وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة فقد رفضها فعليه دم لرفضها ويقضيها، وسقط عنه دم القران. والتمتع أفضل من الإفراد، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فيحرم بها من الميقات ويطوف لها، ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي، ويقطع التلبية بأول الطواف، ثم يحرم بالحج من الحرم يوم التروية وقبله أفضل، ويحج ويذبح كالقارن، فإن عجز فكحكمه، وجاز صوم 3 قبل طوافها، ولو في شوال بعد الإحرام بها لا قبله، فإن شاء سوق الهدي وهو أفضل أحرم وساقه وهو أولى من قوده، وإن كان بدنة قلدها بمزادة أو نعل وهو أولى من التجليل، والإشعار جائز عندهما، وهو شق سنامها من الأيسر وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام، أو من الأيمن ويكره عند الإمام، ثم يعتمد كما تقدم ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مرض. فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه، ولا تمتع ولا قران لأهل مكة ومن هو داخل المواقيت. فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن كان قد ساقه لا. ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من 4 وأتم بعد دخولها وحج كان متمتعا، وإن كان طاف 4 فلا. ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه، وكذا لو أقام ببصرة، وقيل لا يصح عندهما. ولو أفسد عمرته وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم يأتي بهما، وعندهما يصح وإن لم يعد. وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضى وحج من غير عود لا يصح تمتعه اتفاقا. وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجه مضى فيه وسقط عنه دم التمتع، ومن تمتع فضحى لا يجزئه عن دم المتعة. باب الجنايات. إن طيب المحرم عضوا لزمه دم، وكذا لو ادهن بزيت وعندهما صدقة، ولو خضب رأسه بحناء أو ستره يوما كاملا فعليه دم، وكذا لو لبس مخيطا يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانتها، وكذا لو حلق محاجمه وعندهما صدقة، وإن قص أظافير يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم، وكذا لو قص أظافير يد واحدة أو رجل، وإن قص أظافير يديه ورجليه في 4 مجالس فعليه 4 دماء، وعند محمد دم واحد. وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة، وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته، أو حلق بعض رقبته أو عانته أو بعض أحد إبطيه أو رأس غيره أو قص أقل من 5 أظفاره أو 5 متفرقة. وعند محمد رحمه الله تعالى في 5 المتفرقة دم. وإن طيب أو لبس أو حلق لعذر خير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق ب3 أصوع على 6 مساكين، وإن شاء صام 3 أيام. ولو ارتدى أو اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا بأس به. وكذا لو أدخل من كبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه. فصل. وإن طاف للقدوم أو للصدر جنبا فعليه دم. وكذا لو طاف للركن محدثا أو ترك طواف الصدر أو 4 منه أو دون 4 من الركن أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك السعي أو الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي يوم أو رمي جمرة العقبة يوم النحر أو أكثره. ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة. وكذا لو ترك دون 4 من الصدر أو رمي 1 الجمار 3. ولو ترك طواف الركن أو 4 منه بقي محرما أبدا حتى يطوفها. وإن طافه جنبا فعليه بدنه. والأفضل أن يعيده ما دام بمكة ويسقط الدم. ولو طاف للصدر طاهرا في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم. ولو كان بعدما طاف له جنبا فدمان، وعندهما دم فقط أيضا. وإن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما، فإن رجع إلى أهله ولم يعيدهما فعليه دم. ولا شيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح. وإن جامع المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وعليه دم، وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء. وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد عليه بدنة، ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم. وكذا لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل. وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر فسدت وقضاها، وإن بعد طواف الأكثر لزمه الدم ولا تفسد. ولا شيء إن أنزل بنظر ولو إلى فرج. وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم خلافا لهما. وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكا على نسك هو قبله. وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. فلو عاد المعتمر بعد خروجه فقصر فلا دم إجماعا. ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان وعندهما دم. والدم حيث ذكر شاة تجزئ في الأضحية، والصدقة ما تجزئ في الفطرة. فصل. إن قتل محرم صيد البر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء، وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه قيمة. ثم إن شاء اشترى بها هديا إن بلغت هديا فذبحه بالحرم. وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل فقير 1/2 صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لا أقل. وإن شاء صام عن طعام كل فقير يوما، فإن فضل أقل من طعام فقير تصدق به أو صام عنه يوما كاملا. وعند محمد الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير، ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، وما لا نظير له فكقولهما. والعامد والناسي والعائد والمبتدئ في ذلك سواء. وإن جرح الصيد أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته. وإن نتف ريشه أو قطع قوائمه فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة. وإن حلبه فقيمة لبنه. وإن كثر بيضة فقيمة البيض. وإن خرج من البيض فرخ ميت فقيمة الفرخ. ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة. وإن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء، وتمرة خير من جرادة، ولا يتجاوز شاة في قتل السبع. وإن صال فلا شيء بقتله، وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء. وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي وصيد سمك، وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول أو ظبي مستأنس. ولو ذبح صيدا فهو ميتة، ولو أكل منه فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء بخلاف محرم آخر أكل منه. ويحل للمحرم لحم صيد صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه. ومن دخل الحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فإن باعه رد البيع إن كان باقيا، وإن فات لزمه الجزاء. ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يلزم إرساله، وإن أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله أحد ضمن المرسل بخلاف ما أخذه محرم. فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله. وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته، وإن حلبه فقيمة لبنه. ومن قطع حشيش الحرم أو شجره غير منبت ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا ما جف. والتصدق متعين في هذه الأربع، ولا يجزئ الصوم وحرم رعي حشيشه وقطعه إلا الإذخر. وكل ما على المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يجاوز الميقات غير محرم. وإن قتل محرمان صيدا فعلى كل منهما جزاء كامل، وإن قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد. ويبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه، ومن أخرج الظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما، وإن أدى جزاءها ثم ولدت لا يضمن الولد. باب مجاوزة الميقات بلا إحرام. من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم لزمه دم، فإن عاد إليه محرما ملبيا سقط، وعندهما يسقط بعوده محرما وإن لم يلبي. وإن عاد قبل أن يحرم فأحرم منه سقط. وكذا لو أحرم بعمرة ثم أفسدها وقضاها، وإن عاد بعدما شرع في الطواف لا يسقط. وإن دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة غير محرم وميقاته البستان. ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة، فلو عاد وأحرم بحجة الإسلام في عامه سقط ما لزمه بدخول مكة أيضا، وإن عاد بعد عامه لا يسقط. وإن جاوز مكي أو متمتع الحرم غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفه كطوافه. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام. مكي طاف لعمرته شوطا فأحرم بالحج رفضه، وعليه دم وقضاء حج وعمرة، فلو أتمهما صح وعليه دم. ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد حلق في الأول لزمه الثاني ولا دم عليه، وإلا لزمه. وعليه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر، وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه. ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم. ولو أحرم آفاقي بحج ثم بعمرة لزماه، فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة فقد رفضها، لا لو توجه ولم يقف. فإن أحرم بها بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها، وعليه دم فإن مضى عليه ما صح، ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح. وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر وأيام التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها ودم، فإن مضى عليها صح وعليه دم. ومن فاته الحج فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض والقضاء والدم. باب الإحصار والفوات. إن أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم في وقت معين، ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير، خلافا لأبي يوسف رحمه الله. وإن كان قارنا يبعث دمين، ويجوز ذبحها قبل يوم النحر لا في الحل، وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر إن كان محصرا بالحج. وعلى المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمرة، وعلى المعتمر عمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان. فإن زال الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له التحلل ولزمه المضي، وإن أمكن إدراكه فقد تحلل، وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل استحسانا. ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل بأفعال العمرة، وعليه الحج من قابل ولا دم عليه. ولا فوت للعمرة، وهي إحرام وطواف وسعي، وتجوز في كل السنة، وتكره يوم عرفة والنحر وأيام التشريق، ويقطع التلبية فيها بأول الطواف. باب الحج عن الغير. تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقة، ولا تجوز في البدنية بحال. وفي المركب منهما كالحج تجوز عند العجز لا عند القدرة، ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت، وإنما شرط العجز للحج الفرض لا النفل. فمن عجز فأحج صح ويقع عنه، وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان، ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة. ويجوز إحجاج الصرورة والمرأة والعبد وغيرهم أولى. ومن أمره رجلان فأحرم بحجة عنهما ضمن نفقتهما والحجة له. وإن أبهم الإحرام ثم عين أحدهما قبل المضي صح، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وبعده لا. ودم المتعة والقران على المأمور، وكذا دم الجناية، ودم الإحصار على الآمر، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وإن كان ميتا ففي ماله. وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة. وإن مات المأمور في الطريق يحج من منزل آمره من ثلث ما بقي من ماله، وعندهما من حيث مات المأمور، لكن عند أبي يوسف بما بقي من الثلث، وعند محمد بما بقي من المال المدفوع، ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة. ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز، وللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره في جميع العبادات. باب الهدي. هو من إبل أو بقر أو غنم، وأقله شاة ولا يجب تعريفه، ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وتجزئ الشاة في كل موضع إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو جامع بعد وقوف عرفة قبل الحلق، فلا يجزئ فيهما إلا البدنة، ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران لا من غيرها. وخص ذبح هدي المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما، والكل بالحرم. ويجوز أن يتصدق به على فقير الحرم وغيره، ويتصدق بجله وخطامه، ولا يعطي أجر الجزار منه، ولا يركبه إلا عند الضرورة، فإن نقص بركوبه ضمنه، ولا يحلوه، فإن حلبه تصدق به، وينضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنه. فإن عطب الهدي الواجب أو تعيب فاحشا أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء. وإن عطب التطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولا يأكل منه هو ولا غني وليس عليه غيره، وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران لا غيرها. مسائل منثورة. شهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت، ولو شهدوا أنه يوم التروية صحت. ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإن شاء رماها فقط، والأولى أن يرمي الكل. ومن نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف، وقيل من حيث يحرم، فإن ركب لزمه دم،